صعب الفرقة علم هاجر يلمح طيفك بعده ناطر يا عمي لو كنت مسافر ارجع شوي عود ورجع ضوى عيوني تنشوف البسم الحنوني والدمع السكنت بشفوني حرقت عيني صعب الفرقة علم فارق طيف أحبابه بالدمعات صعب الفرقة علي غفى روحه وقلبه في الترابات صعب الفرقة علم فارق طيف أحبابه بالدمعات خلص عمرك رايح تمشي عجم نجناحات رمشي ريتو نعشك كاي النعش ما بحمل غيابك روحك بقيت حدي هون فاضي من دونك هالكون بلمح طيفك هون وهون عم شم تيابك مهاجر ليلي وعالخام احفرنا بالدمع هالكلمة مهاجر ليلي صعب الموت وشو صعب نحكي بغصات مهاجر ليلي وعالخام احفرنا بالدمع الكلمة مهاجر ليلي صعب الموت وشو صعب نحكي بغصة أنجو لعنك عم تسأل سيلينا دمعة ما تحمل فوق خدودك دمعة ينزل يتمنوا يحاكوك إخواتك للضم مشتاقوا والقلب بتكبر أشواقه شو صعب طيفك ما يلاقوا تحت يضموك يا مفارقنا يا تمت اخواتك واشتاقوا تيشوفوا يا مفارقنا مع دمعات حمل وردي ودعوك يا مفارقنا كلام الأحمد عز الدين إلى روح فقيد الشباب والجهاد الحاج حسين أحمد عز الدين أبو علي. كلمات حمزة غندور. ألحان وتوزيع قاسم حمادي. أداء محمد جعفر غندور. تم التسجيل في استوديو MK Media Production.